أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو النسك الذي إذا فعله الحاج يوم العيد تحلل التحلل الأصغر؟ إذا رمى جمرة العقبة وحلق مثلا أو ذبح تحلل التحلل الأصغر، أما التحلل الأكبر فلا يحل إلا بعد طواف الإفاضة. ومعنى التحلل الأصغر أنه يحل لك كل ما كان محرما عليك أثناء الإحرام ما عدا النساء، وأتيان النساء فإنه لا يحل إلا بعد طواف ماذا؟ الإفاضة. وبهذا نختم درس اليوم إلى درس الليلة بعد المغرب في الكرسي الآخر إن شاء الله الشرقي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الدرس الآخر نقرأ كتاب المناسك الحج والعمرة للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله.